إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد حديث إخواني في الله حول الصور الأربعة، التكييف والتعطيل والتمثيل والتحريف، نواصل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مر معنا ما يتعلق بهذه الآية من فوائد، وذكرنا قسمة أهل السنة لأسماء والصفات إلى قسمة، إلى ثبوتية وإلى سلبية، والثبوتية إلى ذاتية وإلى فعلية. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا يعتبر التطبيق العملي عند أهل السنة والجماعة للضوابط والقيود السابقة. مر معنى القيود السابقة في باب الأسماء والصفات، نثبت هذا الباب من غير تعطيل، من غير التحريف، من غير تكييف، من غير تمثيل، هذا كقاعدة. الآن سيأتي أتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأخبرنا كيف طبق أهل السنة والجماعة هذه الضوابط وهذه القيود في باب الأسماء والصفات. فكان أنهم فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء وصفاته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. إذن هذا بيان التطبيق العملي لهذه القيود الأربع السابقة، وكيف أن أثر ذلك على فهمهم لآيات الأسماء والصفات. فمثلا قال رحمه الله تعالى: قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هذا أتى متى؟ أتى بعد تطبيقهم لمبدأ لا تعطيل، فهم عندما لم يعطلوا أسماء الله ولا صفاته ظهر هذا في مذهبهم، أنهم لا ينفون شيء من صفات الله أبدا، ما ينفون شيء، لأنه ماذا يلتزمون بهذا المبدأ؟ عدم التعطيل، عدم الإلغاء لأسماء الله وصفاته. ومعنى عدم الإلغاء وعدم التعطيل أن لا تنفي شيئا من أسماء الله وصفاته. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وهذا في إشارة لما عليه المبتدعة من النفي لأسماء الله وصفاته. والمبتدعة في هذا الباب، في باب النفي للأسماء والصفات، هم يتفاوتون تفاوتا عظيما. فمنهم من لربما يكثر من النفي، فهؤلاء يعبر عنهم بالنفاه، مثل الجهمية والمعتزلة يعبر عنهم بالنفاه، لأن الجهمية تعطل جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة تعطل جميع الصفات، فلما كثر منهم النفي سموا نفاه. ومن أهل البدع من لربما يثبت أكثر من أولئك، مثل الماتريدية، مثل الأشعرية، مثل الكلابية، هؤلاء يثبتون شيئا من الأسماء والصفات، فهؤلاء يعبر عنهم بالصفاتية. وهذا تعبير سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذ أنه أحيانا يصف المبتدعة بالنفاه ويصفهم بالصفاتية. فإذا رأيت أنه ذكر النفاه اعلم أنه يتحدث عن هذه الفرقة التي أوغلت في التعطيل كالجهمية والمعتزلة. وإن ذكر رحمه الله تعالى قال: وهذا كحال بعض الصفاتية، إذا سمعت هذه العبارة من شيخ الإسلام اعلم أنه يقصد بعض المبتدعة الذي عندهم شيء من إثبات هذا الباب، ويعني به إما الماتريدية أو الكلابية أو الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. مر معنا مسألة التحريف وهو بمعنى التغيير والتبديل، مر معنا بأنه معنى التغيير والتبديل. وانظر كيف استخدم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه اللفظة، قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه آية نزلها ربنا جل وعلا في حق من؟ في حق اليهود، في حق اليهود. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن أهل السنة الحق أنهم ما اتخذوا مسلك اليهود. وما هو مسلك اليهود؟ أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن من الذي شابه اليهود؟ المبتدعة. أنتم يا مبتدعة شابهتم اليهود. لماذا؟ حينما حرفتم غيرتم وبدلتم، حينما حرفتم وبدلتم. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والمواضع جمع موضع، والمواضع جمع موضع. والمراد هنا المعاني، المعاني التي يجب، المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها. فعندي كلمة لها معنى، كلمة لها معنى، فعندما تسمع الكلمة لابد أن يأتي المعنى إلى هذه الكلمة. مسجد، ما الذي سيكون في عندي إيحاء؟ مكان العبادة المعروف، انتهت. كلمة مسجد لها معنى، وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة والتعبد. لو قلت لك ساعة، سيتبادر إليك معنى الساعة، عبارة عن جهاز يستخدم في معرفة الوقت. سيارة، جبل، سماء، أرض، إنسان، ذكر، صغير، كبير، قلم. مهما أذكر لك من ألفاظ وهي الكلمات، لابد أنها توحي لك إلى معنى، توحي لك إلى معنى. فكونك عندما لا تسقط المعنى على الكلمة، لا تسقطها على الكلمة، إذن هذا تحريف الكلم عن مواضعه، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. إذ أن موضع الكلمة أن ينزل على المعنى الذي وجد لأجله، الذي وجد لأجله. إذا قلت لأحد من الناس: يا أخي جبل، ما هو جبل؟ قل: الجبل هو ماء، ماء يكون عشان ماء. وين أنا ذهبت؟ قل: أنا أرى الجبل عبارة عن ماء، ماء. فأخذ يفسر البحر بالجبل، يقول ماذا؟ قل: هذا تحريف، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فإذن إسقاط الكلمة في مواضعها هذا هو الفهم، وإخراجها هذا هو التحريف. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. مادة الإلحاد مأخوذة من اللام والحاء والدال، مادة اللام والحاء والدال. وما بني من كلمات على هذه الأحرف، فهي تفيد معنى الميل، تفيد معنى الميول، تفيد معنى الميول. مثلا اللحد، اللحد. فاللحد هو الشق المائل في القبر، يسمى هذا لحدا، وهي الحفرة الموجودة في القبر، وهي بجانب القبر، ليس في الوسط، وإنما جانبت الوسط فأصبحت في جنبه في طرفه. سمي هذا الشق الجانبي سمي لحدا. لماذا سمي لحدا؟ لأن فيه ميول عن الوسط، لم يسقط في الوسط وإنما جعل بشق. ومنه كذلك الملحد في الدين. لماذا سمي الملحد ملحدا؟ قال العلماء: لأنه مال عن الحق، مال عن الحق. وهكذا الذي نحن بصدده، ألا وهو الإلحاد، ونقصد به الإلحاد في أسماء الله وصفاته، الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فما معنى الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ قال العلماء هو الميل، لأن كما قلنا كلمة إلحاد وما تفرعت كلها تأتي بمعنى الميل، لابد من وجود هذه الكلمة. فقال الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق الثابت لها، هو الميل بها، الميل بها عن الحق الثابت لها، هذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للإلحاد في أسماء الله وصفاته صورا، الإلحاد في أسماء الله وصفاته له صورا. من ذلكم من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى الله، أن يسمى الله جل في علاه بما لم يسم به نفسه، أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، أن يأتي من يأتي فيطلق على الله اسما ما أنزل الله به من سلطان، مثل ما عليه الفلاسفة من أنهم يسمون الله سبحانه وتعالى بالعلة الفاعلة، الفلاسفة يسمون الله سبحانه وتعالى بالعلة الفاعلة، بالعلة الفاعلة، هذا إلحاد، كيف تسمي الله بهذا الاسم؟ وهكذا ما عليه النصارى يسمون الله بماذا؟ الأب، يسمون الله بالأب، هذا إلحاد في أسماء الله، أن تسمي الله جل وعلا بما لم يتسمى به، هذه صورة من صور الإلحاد. الصورة الثانية من صور الإلحاد أن يتسمى غير الله باسم الله، أن يتسمى، أن يتسمى غير الله باسم من أسماء الله، باسم من أسماء الله، وهذا كما فعل المشركون، كما فعل المشركون حينما سموا أصنامهم بما هو من أسماء الله، اللات والعزى، فاللات مأخوذة من الله والعزى مأخوذة من العزيز، اللات مأخوذة من الله والعزى مأخوذة من العزيز، فهي أصل، هي أسماء لله عز وجل، لكنهم أخرجوها وأخذوها لأصنامهم وأندادهم فسموها. فمن تسمى وهو غير الله، تسمى باسم أسماء الله فقد ألحد. كذلك من أسماء أو من صور الإلحاد إنكار شيء من أسماء الله أو ما دلت عليه من صفات، إنكار شيء من أسماء الله أو مما دلت عليه من صفات، هذه الصورة الثالثة من صور الإلحاد، إنكار شيء من أسماء الله، مثل ما كان من إنكار المشركين لاسم الرحمن، كانوا ينكرون اسم الرحمن. والصورة الثانية إنكار ما دلت عليه من صفات، كفعل المبتدعة حينما ماذا؟ أنكروا صفة الرحمة، كالمعتزلة أثبتوا اسم الرحمن لكن أنكروا ما دلت عليه من صفة، فالمشركون أنكروا الاسم، والمعتزلة أثبتوا الاسم لكن أنكروا ما دلت عليه من صفة، فأولئك أنكروا الرحمن وهؤلاء أنكروا الرحمة، أولئك أنكروا الرحمن اسم الرحمن وهؤلاء أنكروا صفة الرحمة، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. وإنما الحق، والحق الثابت في أسماء الله وصفاته أن تثبت الأسماء وتثبت الصفات الدالة عليها. رابعا أن تجعل اسما من أسماء الله دالا على التمثيل، دالا على التمثيل، أن تجعل اسما من أسماء الله دالا على التمثيل، فهذا من الإلحاد. فهذه أربع صور يذكرها جماعة من أهل العلم في أن الإلحاد على هذه الصور. المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. إذا ذكر أن الإلحاد يكون في أسماء الله ويكون كذلك في آيات الله. الإلحاد يكون في أسماء الله وقد مر معنا صور ذلك، ويكون الإلحاد كذلك في آيات الله. والآية هي العلامة المستمرة للشيء، هي العلامة المستمرة للشيء. تقول هذه آية من آيات الله، بمعنى علامة مستمرة لقدرة الله مثلا، هذه آية من آيات الله أي علامة مستمرة على قدرة الله. فالآية هي العلامة المستمرة للشيء، فهي علامة أي شيء برهان ظاهر وهو أيضا مستمر، وهو أيضا مستمر. وآيات الله تنقسم إلى قسمين، وآيات الله تنقسم إلى قسمين. إلى آيات كونية وإلى آيات شرعية. أما الآيات الكونية وهي التي تعرف بالتكوين والخلق، الآيات الكونية وهي التي تعرف بالتكوين والخلق لقوله سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فهذه آيات كونية لأنها جاءت من خلال التكوين والخلق. وهناك آيات شرعية وهي التي ما جاءت به الرسل، وهي التي ما جاءت به الرسل عن طريق الوحي، تسمى بآيات شرعية. كما في قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فسماها هذه الآيات التي أنزلت على أنبيائه سميت بآيات. فالآيات عندي آيات كونية وما كان من الخلق والتكوين، وعندي آيات شرعية ما كان عن طريق الوحي. فأهل السنة لا يلحدون فيهما، فلا يلحدون فيهما. قال رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذه الفقرة عبارة عن تعليل، عن تعليل لماذا أهل السنة والجماعة لم يقدموا على ما سبق، لماذا ما ألحدوا في أسماء الله، لماذا ما حرفوا الكلم عن مواضعه، لماذا ما كيفوا، لماذا ما مثلوا، لماذا؟ قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. طيب هذه المسائل إخواني في الله تحتاج إلى إيضاح، وإلا هي في الحقيقة كلمات متقاربة المعنى، هي كلمات متقاربة المعنى، المعنى فيها متقارب. أولا في قول سبحانه: فإنه لا سمي له. لا سمي له يحمل هذا على معنيين، إما بمعنى لا سمي بمعنى أنه ما هناك أحد يتسمى بأسماء الله، بأنه لا أحد يتسمى بأسماء الله، كقوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. هذا يسميه العلماء استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، والجواب يكون بالنفي، والجواب يكون بالنفي. هل تعلم له سمية؟ الجواب لا أعلم له سمية، لا أعلم له سمية. فالسمي هنا إما على هذا المعنى الأول، وهو أنه لا هناك أحد يتسمى بأسماء الله. طيب، لكن هنا مسألة أنبه عليها، هناك أسماء يسميها العلماء بأسماء مشتركة، أسماء مشتركة بمعنى أن الله يتسمى بها وأن غير الله يتسمى بها، وهو الحي الذي لا يموت، فالله من أسمائه الحي، ومع ذلك أطلق على خلقه حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالحي اسم أطلق على الله وأطلق على غيره. العزيز هو باعتبار اسم من أسماء الله، وهو العزيز الحكيم، ويطلق كذلك على بعض خلقه، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فهناك ما يسميه العلماء بالأسماء المشتركة التي تطلق على الله وتطلق على خلقه. فكيف يقال هنا هل تعلم له سميا؟ إذا هناك السمي، هناك أناس تسموا بأسماء الله، لا، قال العلماء هنا المقصود هل تعلم له سمية، أن ما هناك أحد يشارك الله باسمه بما تميز به من معنى، بما اختص به من معنى. الله له اسم، لكن اسم الله جل وعلا له معنى، فهذا المعنى المتعلق بهذا الاسم لن تجده في هذا الاسم إذا أطلق على المخلوق، فلن تجد هذا المعنى. فالله عز وجل هو العزيز، أو قل هو الله هو الحي، والإنسان حي، لكن هل حياة الله كحياة الإنسان؟ الجواب لا، فإن حياة الله هي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بزوال. والإنسان وإن كان حي، لكن ليست حياته، ليست اسم الحياة كاسم الحياة الذي لله سبحانه وتعالى، فإن حياتنا مسبوقة بعدم ومدروكة بزوال. وعلى هذا فقس، ففي باب الأسماء المشتركة التي يمكن إطلاقه على الله وإطلاقه على خلقه، فحسبك أنهم يشتركان في اللفظ، يشتركان في اللفظ، أما ما اختص به اسم الله فلا أحد يزاحمه. فكون أن الله هو العزيز وفلان العزيز، فلان الله هو الرحيم وأن فلانا هو الرحيم، الله عز وجل هو الحكيم ومن الناس من هو الحكيم، يوجد هذا، جاء الفيلسوف الحكيم، جاء الأب الرحيم، نعم يوجد أسماء مشتركة، لكن هل هذه الأسماء فيها المعاني التي تعطى لله؟ الجواب لا، فالله يعطى له أسماء يختص بها، وهذا المقصود هل تعلم له سميا؟ فلا أحد، فلا سمي مع الله، أي يأخذ الاسم مع ما اختص به، فهذا لا يكون إلا لله. هذا المعنى الأول لمعنى السمي. والمعنى الثاني من معاني السمي بمعنى ماذا؟ المسامي، بمعنى المسامي، هل تعلم له مسامية؟ والمسامي بمعنى النظير والشبيه، بمعنى النظير والشبيه. وهذا الذي فسر به ابن عباس، هذا الذي فسره ابن عباس، هل تعلم له سمية، هل تعلم له مسامية، أي نظيرا وشبيها، هذا المعنى الثاني لمعنى السمي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا كفء له، ولا كفء له، وهذا سيأتي معنا في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك الكفء هنا بمعنى الشبيه، بمعنى الشبيه. بمعنى الشبيه قال رحمه الله تعالى: ولا ند له، ولا ند له، كما في قوله تعالى: ولا تجعلوا لله الأنداد. والند كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بأنه بمعنى المثيل والنظير، بمعنى المثيل والنظير، ذكر هذا في سورة البقرة. فالشاهد أن هذه الأشياء فإنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، بمعنى أن الله عز وجل ليس له شبيه، ليس له مثل، ليس له مثيل، ليس له نظير، فهي معاني متقاربة، معاني متقاربة، لا أقول مترادفة، إنما متقاربة، كل معنى له شيء خاص به، وسيأتي هذا معنى عند شرح الآيات بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي ما يستخدم مع الله القياس، لا يستخدم مع الله القياس، فإن القياس في حق الرب ممتنع، القياس في حق الرب ممتنع. وهذه البلية التي أوقعت المبتدعة، غالب المبتدعة وقعوا في باب الضلال في الأسماء والصفات عندما استخدموا القياس، عندما استخدموا القياس، فعندما استخدموا القياس وقعوا في الباطل، وخاصة مثلا في مسائل ماذا؟ صفات الله الذاتية الخبرية، مثل الوجه، إثبات صفة وجه الله عز وجل كما سيأتي معنا. كانت كلمة المبتدعة ماذا فعلوا؟ أن نفوا صفة الوجه عن الله، ثم انقسموا فيما بينهم كيف ننفيها، إما تعطيلا، إما تكييفا، إما تشبيها، إما تأويلا، بمعنى تحريفا. طيب هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المدارس الفكرية، إلى التشبيه والتكييف والتمثيل والتحريف، بماذا أوصلوا؟ بماذا وصلوها؟ وصلوها عندما استخدموا القياس، عندما يقال لهم وسمعوا من أهل السنة أن الله له وجه، قالوا كيف هذا؟ إذا كان الله له وجه فإذا وجهه كوجهنا، القياس وجه الله كوجهنا، هذا محال على الله، هذا محال على الله. فحينها جاءت هذه الأفكار، جاءت هذه الأفكار، لكن بعدما استخدموا القياس. وإذا جئت مثلا عند صفة اليدين: بل يداه مبسوطتان، تجد أن المبتدعة كذلك نفوا هذه الصفة تعطيلا، تحريفا، تكييفا. لماذا؟ لأنهم أدخلوا القياس، أدخلوا القياس بأن يد الله كيدنا، فمن أقر بهذا كالممثلة والمجسمة قالوا عادي نقول بهذا يد الله كيدنا قياسا، ومن نفى ذلك من المحرفة والمؤولة والمكيفة إنما حرف غيروا كذلك بعدما أدخلوا القياس، بعدما أدخلوا القياس. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فلا يقاس بخلقه. وهذا الذي ينبغي أن يتأمله المبتدع قاطبة، وهو أننا لا نقيس صفات الرب بصفات خلقه. وهناك قاعدة ستأتي معنا بكثرة، وهي قول العلماء أن ما يقال في الصفات هو نفس ما يقال في الذات، ما يقال في الصفات هو ما يقال في الذات. يعني نأتي الآن، المبتدعة أجمعوا على أن الله موجود، لأنهم ليسوا ملاحدة، وأن الله عز وجل له ذات سبحانه، له ذات سبحانه، هم متفقين على هذا. إذن أنتم متفقون معي يا أشاعرة، يا ماتريدية، يا جهمية، يا معتزلة، متفقين على هذا. إذن اجعلوا الذات، ذات الإلهية على جنب، نناقشكم الآن. الله سبحانه وتعالى له وجه، لا لا لا هذا ما يمكن، له يد، لا لا لا ما يقع، طب لماذا ما تريدون الوجه واليد؟ قالوا أن هذا سيضطرنا إلى أن نجعل الله كخلقه. فنقول لهم سؤال: إذا ما تقول في ذات الله؟ ماذا تقولون في ذات الله؟ أنتم أثبتتم أن لله ذاتا، لماذا ما يقال في حقكم يا أشاعرة يا ماتريدية يا معتزلة أن إثباتكم ذات الرب يستلزم منه أن ذات الرب كذات المخلوقين؟ لأنكم قد ذكرتم لي بما أن الله له وجه، إذن وجه الله كوجه المخلوقين، وأنا أقول لكم إذا كان الله له ذات فذات الله كذات المخلوقين سواء بسواء. ماذا تقولون؟ لن يقولوا شيء. ولهذا هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، وهو القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الذات والقول في الصفات. فكما أنكم تقولون لا لا هذا أمر الذات، لا هذه ذات مقدسة، هذه ذات إلهية، هذه ذات العلية لله جل وعلا، ما لها نظير في الكون أبدا، هو ربنا خالقنا، نقول سبحان الله سبحان الله. إذن هذا الكلام المبهر اجعلوه في صفة الوجه، اجعلوه في صفة اليد، في صفة النزول، في صفة الإتيان، في صفة المجيء، في جميع الصفات. قولوا الله له وجه يليق بجلاله، له نزول يليق بجلاله، له إتيان يليق بعظمته، قولوا كما قلتم في الذات قولوا في الصفات. ما الفرق؟ ما الفرق في هذا؟ ما هناك فرق أصلا. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، القول في الذات كالقول في الصفات. فنلزم دائما المبتدعة إذا يعني تحرجوا من إثبات صفات الله فنلزمهم بذات الله، نلزمهم بذات الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر القياس لبيان ماذا؟ لبيان أن المبتدع يستخدمون هذا الباب. لكن قال العلماء لكن لا بأس، لا بأس في استخدام القياس الأولوي، لا بأس في استخدام القياس الأولوي. في باب القياسات عندي أنواع شتى من أنواع القياسات، هناك القياس التمثيلي، هناك القياس الشمولي، وهذه الأقيسة ممنوعة لا يجوز، وهي تدخل في كلام شيخ الإسلام ولا يقاس بخلقه. لماذا ما نستخدم تلك المقاييس والأقيسة؟ لماذا لا نستخدمها؟ لأن فيها جعل الله كخلقه، فيها المساواة، أن يساوى الله بخلقه. ولهذا جميع الأقيسة المبنية على المساواة ملغية، جميع الأقيسة المبنية على مساواة الله ملغية، يقال هذا قياس باطل، هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن هذا القياس سواء كان الشمولي أو التمثيلي أو غيره فيه جعل الله كخلقه. لكن هناك قياس يقول العلماء ليس فيه هذا المحظور، ليس فيه هذا المحظور، وهو القياس الأولوي، الأولوي. وهذا القياس مفاده هو، هذا القياس الذي يعتمده بعض العلماء هو كل كمال، كل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، وأمكن أن يتصف به الخالق، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. وكل نقص، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. هذا العلماء يسميه بالقياس الأولوي، بالقياس الأولوي. ويستدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، بعضهم يستدل لهذا النوع من القياس بقوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. فمفاد هذا القياس هو إذا وجدنا أن هناك كمال للإنسان، كمال عند المخلوق، فهو يكون كمالا عند الخالق. مثل من كمال المخلوق أن يكون ماذا؟ قوي، هذا كمال صح؟ هذا كمال عند الرجل بخلاف الضعيف، هذا ليس بكمال، بصفة نقص عند الإنسان يكون ضعيف هزيل، لكن الإنسان إذا كان قويا هذا كمال. إذن فالله عز وجل يستحق هذه الصفة، فالله أولى من خلقه، فهو القوي جل في علاه، القوي جل في علاه. من صفات كمال الإنسان أن يكون رحيما شفيقا، من حسن أدبه وخلقته مع خلقه مع من يعاشرهم، ولا يكون فظ ولا غليظ، إذ أن الفظ والغلاظة هذه صفة نقص في المخلوق. بما أن الرحمة في صفة في خلق الإنسان كمال، فإذن فالله جل وعلا هو الأرحم، فهو يستحق هذه الصفة. وقس على ذلك الغنى، وقس على ذلك العزة، وقس على ذلك الهيمنة، وقس على ذلك القدرة والاستطاعة، هذه الأشياء كلها صفات كمال عند المخلوق. فإذا كانت هذه الصفات إن اتصف بها مخلوق يعد كمالا، فالله أولى أن يتصف بهذه الصفة. هذا يسمى قياس أولي، قياس. والعكس بالعكس، وإن وجد أن المخلوق يتبرأ من صفة يتنزه عنها، مثل العجز، الكسل، الضعف، الخور، الجبن، هذه صفات مذمومة عند الإنسان، فإن تنزه منها إنسان فالله أولى أن يتنزه عنها، فالله أولى أن يتنزه عنها. فهذه هو مفاد هذه القاعدة، وهو القياس القياس الأولوي، وأن كل كمال للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص في مخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. لكن هنا قيد، قال إن أمكن أن يتصف به الخالق، لأن أحيانا هذا وجه الانتقاد وهو يجعلها ضابط، لأن بعض أحيانا بعض الصفات تكون عندنا نحن كبشر صفة كمال، نحن كبشر تكون عندنا صفة كمال، لكن عند بالنسبة لربنا ما تعد صفة كمال. لا، مثل الأكل والشرب، الإنسان السوي هو الذي يأكل وهو الذي يشرب. أما إذا وجدنا إنسانا لا يأكل ولا يشرب ماذا يقال؟ قال عنه مريض، هذا مريض، أصبح ماذا؟ ترك الأكل والشرب نقص. ولكن الأكل والشرب عندنا كمال. مثل الزواج، لو أتيت لك بإنسان أحدهم متزوج والآخر بدون زواج أعزب، أيما الذي بلغ الكمال البشري؟ المتزوج، يقول هذا المتزوج قد بلغ إلى الكمال البشري، وأما الأعزب فهو ناقص. ولهذا تجد العازب مثلا يبحث يريد أن يتزوج لما حتى يصل إلى الكمال، لأن وجوده أعزب نقص في حياته، نقص، فلا يكمل هذا نقص إلا بالزواج. فالزواج بالنسبة للبشر كمال، فهل الله يحتاج إلى هذا النوع من أنواع الكمال؟ حاشا، ما يحتاج ربنا إلى ذلك. النوم مثلا، النوم عند الإنسان البشري يعتبر كمال وصحة، الذي ينام النوم المعتاد يقوم نشط. لكن لو جاء لك بإنسان له أيام ما نام ماذا يقال عنه؟ قال عنه هذا مريض، لك أيام قال مات، وتجد عينه قد سودت، ورجل جاء له الأمراض والصداع الشديد، بجاءه حالة نفسية. لماذا؟ لأنه ابتلي بصفة نقص وهو عدم النوم. طيب، إذن النوم بالنسبة للإنسان صفة كمال، لكن هل الله عز وجل النوم صفة كمال بالنسبة إليه؟ لا. فإذن هنا كان وضع هذا القيد، قال كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. لابد أن يكون في إمكانية، لأن من الكمال ما لا يمكن للخالق أن يتصف به، وإن كان كمالا في ماذا؟ في أمورنا. قال رحمه الله تعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون. كذلك هذه من التعليلات التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان لماذا أهل السنة والجماعة يثبتون هذا الباب إثباتا وتنزيها، إثباتا بصفات الكمال لله وتنزيها بصفات النقص عن الله. قال: لأنه أعلم بنفسه وبغيره، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بنفسه لأنه أعلم، فهو أعلم، ليس فقط أعلم بنفسه بل كذلك أعلم بغيره. والذي يعلم حجة على من لا يعلم، والذي يعلم حجة على من لا يعلم، فربنا أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، يعلم الكمال الذي يستحقه الرب، فما ينبغي ولا يجوز لأحد أن يستدرك على ربنا جل وعلا في باب أسماء وصفاته. فربنا هو الذي أسمى نفسه بهذا، فربنا هو الذي أسمى، كما قال عبد الله بن وهب عندما ناقش جعد بن درهم، فكان جعد يناقش في هذه القضية في أسماء الله وصفاته، فكان يقول عبد الله بن وهب الإمام السلفي السني كان يربي هذا الرجل، يربيه على هذه التربية، يقول: يا جعد، لو أن الله ما أخبرنا بأن له كذا لما قلنا له كذا، يا جعد لو أن الله أخبرنا، لو أن الله ما أخبرنا أن قال أن يتصف بكذا لما وصفناه بكذا. فكان عبد الله بن وهب رحمه الله يقرر لدى جعد بن درهم على أن المسألة مسألة إسلام وتسليم لله عز وجل، هو أعلم بنفسه، هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء: السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، السميع، البصير، القدير، المقتدر، القادر، كل هذه أسماء من سمى؟ هو ربنا. لماذا سمى؟ لأنه أعلم، لأنه أعلم، أعلم بنفسه. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، أي أصدق قولا، أصدق قولا، فالله جل وعلا أصدق قولا، فهو أصدق قيلا، فما يخبر به صدق. فعندما يخبر ربنا جل وعلا بأنه ينزل فهو ينزل، لا يمكن أن الله يتكلم بشيء ولا يقع، أو يتكلم بشيء وليس هو حاصل، فالله عز وجل سبحانه وتعالى أصدق قيلا، أصدق قيلا. قال: وأحسن حديثا، كذلك هذا في حق ربنا سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد، لا أحد أحسن من الله حديثا. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدقون، رسله أي الأنبياء والرسل، وقد مر معنا من هم الرسل، قلنا الرسل هم الذين أوحى الله إليهم بشرع، أوحى الله إليهم بشرع لتبليغه، أوحى الله إليهم بشرع لتبليغه، على خلاف بعد ذلك بين الرسول والنبي، إما أوحى الله إليه بشرع مستقل لتبليغه بخلاف النبي الذي أوحى الله إليه بشرع يجدد فيه شريعة من قبله، هذا قول. وقول آخر وسيأتي هذا معنا لو أطال بالأعمار، أن من يفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي أوحى الله إليه بشرع لكي يدعو قوما مخالفين له، والنبي هو الذي أوحى الله إليه بشرع يدعو قوما مؤمنين به، مؤمنين به، هذا فارق كذلك يقول به بعض المحققين من العلماء. قال: ثم رسله صادقون مصدقون، ثم رسله صادقون، صادق وهو الذي اسم فاعل، بمعنى هو الذي تحل بالصدق، وهو الذي اتصف بالصدق، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، الصدق هو مطابقة الخبر، مطابقة الخبر للواقع، هذا هو معنى الصدق. فإن أنت أتيت بكلام وكان هذا الكلام وافق الواقع أنت صادق، هذا هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع. وأما الكذب عكسه، فهو مخالفة الخبر للواقع، هذا هو الكذب. مخالفة الخبر للواقع يسمى كذب. قد يكون والكذب قد يكون عمدا وقد يكون خطأ. يعني الكذب يطلق كذلك على من أتى بخبر على خلاف الواقع ولو لم يكن متعمدا، يقول كذبت. لأن التكذيب في اللغة هو أنك تأتي بخبر على خلاف الواقع. ولهذا وجد هذه مسألة في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتنبه وينبغي تتنبه لهذا. تجد أن الروافض مثلا إذا أرادوا يتكلموا عن الصحابة يقولون بأن الصحابة كان بعضهم يكذب بعض، ففيهم كذب، فيهم كذب، بدليل ما جاء في حديث أبو السنابل حين قال عنه نبينا كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. وما جاء في قضية ابن عباس مع نوف البكالي عندما قال كذب. فتجد أن في بعض الأحاديث تأتي كلمة كذب. فأنت لما يأتيك الرافضي مثلا أو من يصطاد بالماء العكر فيقول انظر لهذا الجيل الصحابة وهم فيهم الكذب، كل واحد يكذب الثاني، هل هؤلاء يؤتمنون على الدين؟ فافهم يا عبد الله أن الكذب في لغة العرب تأتي بمن أتى بخبر يخالف الواقع، قد تكون مخطئا وقد تكون متعمدا. إن كنت متعمدا فهذا الإثم، وإن كنت غير متعمد كان يكون باب الخطأ فهذا ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. مثاله أنت تقول هذه سيارة قادمة، أنا أقول هذه سيارة فلان، يا فلان نعم هذه سيارة فلان، فلما جاءت ظهر ليس هو، أنا لي أقول أنت كذبت، أنت كذبت. ما معنى الكذب هنا؟ أخطأت، أخطأت. فالكذب في اللغة تطلق بمعنى الخطأ، لأن الكذب ما هو الكذب بمعناه العام؟ الكذب هو من يأتي بخبر على خلاف الواقع، هو قد أخبرني أن السيارة لفلان ثم بدا لي أن هذه السيارة ليست لفلان، إذن الخبر ما وافق الواقع، هذا كذب بمعنى خطأ. ففي حديث رسول الله عندما قال كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ أبو السنابل، أخطأ أبو السنابل. هذه فائدة يعني ذكرناها لما قلنا صادقون، وهو اسم فاعل، الصدق هو من الصادق من تحلى بالصدق، والصدق هي مطابقة الخبر للواقع، وخلافه ماذا؟ الكذب. والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. فإذا وقع هناك تخالف بين ما أتحدث به وبين الواقع أكون قد وقعت في الكذب. وهذا الوقوع إما أن يكون عمدا أنا تعمدت المخالفة فهذا عليه الإثم، وإما أن يكون لا إنما وقع مني عن جهل أو عن خطأ فهذا ليس فيه إثم، ليس فيه إثم. لكن ما حد يعبر الآن، مثل أقول يا فلان قم أجب، يا بني أجب كم أركان الإسلام؟ قال الأستاذ أركان الإسلام أربعة، وكذبت بمعنى أخطأت. لكن لا تقول هذا الآن، لأن أصبح الناس الكذب أمر آخر. لكن هنتكلم عن الوضع اللغوي، الوضع اللغوي لهذه الكلمة. طيب نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونواصل ما بقي في درس غد بإذن الله. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.